بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن يا رب العالمين. نحن اليوم وقد مررنا على عدد من السور، كنا نأخذ في كل يوم سورة واحدة، لكننا نأخذ اليوم سورتين. أولا لأننا نريد إتمام المصحف، فكلما قصرت السور زدنا عدد السور التي نأخذها في يوم واحد. والأمر الثاني أن هاتين السورتين متصلتان جدا، بينهما تشابه كبير كما سيظهر، ولذلك سنعرضهما في الأكثر على شكل مقارنة، ألا وهما سورتا الأنفال والتوبة. فهاتان السورتان متواليتان في المصحف، وليس بينهما بسملة، حتى عد بعض العلماء أنهما بمثابة السورة الواحدة، وموضوعهما متقارب جدا، إذ هما تتحدثان عن أمر واحد أساسي في الدين، لا يتم الدين إلا به، ولا يقام الدين على ما يرضي الله إلا به، ألا وهو الجهاد في سبيل الله. فسورة الأنفال وسورة التوبة مترابطتان جدا، بينهما كثير من الأمور المشتركة، وبينهما بعض الأمور المختلفة جدا والتي ينبغي التنبه لها، وسأحاول بإذن الله التنبيه عليها أثناء الكلام. طبعا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم القرآن إلى السبع الطوال والمئين والمثاني والمفصل. قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت التوراة، أوتيت السبع الطوال مكان التوراة، وأوتيت المئين مكان الزبور. المئين جمع مئة، مئين جمع مئة. ثم قال: وأوتيت المثاني مكان الإنجيل. معناه أن الزبور والتوراة والإنجيل في مكان هذه السور. قال: وفضلت، وهو أفضل الأنبياء ولا شك صلى الله عليه وسلم مع فضلهم جميعا، قال: وفضلت بالمفصل. وسيأتينا المفصل عند سورة قاف. كيف يميز الإنسان بين هذه السور؟ السبع الطوال أخذنا من قبل أنها ست سور متفق عليها، والسابعة على الأصح هي سورة يونس. الست هي التي مرت معنا: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه ست متفق عليها، والسابعة مختلف فيها، والأصح أنها سورة يونس على ما رجح بعضهم. بقي التفريق بين المئين، ما هي المئين وما هي المثاني؟ المفصل من قاف للناس على الأرجح، المئين والمثاني ما ليس من السبع الطوال وما ليس من المفصل، إما أن يكون من المئين وإما أن يكون من المثاني. إن كان مية آية أو أكثر فهذا يكون من المئين، وإن كان أقل فهو من المثاني. الآن عندنا سورة الأنفال وعندنا سورة التوبة. سورة الأنفال 75 آية على العد الكوفي، نحن مصاحفنا التي نقرأ بها في رواية حفص عن عاصم على العد الكوفي، لأن هناك عدة طرق للعد عن السلف موجودة أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهما، وهذا لا يشكك في القرآن، القرآن كامل بحروفه، لكن أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف؟ لأن السنة كما هو مقرر عند أهل التجويد، السنة الوقوف على رؤوس الآيات، فكان أحيانا يقف النبي صلى الله عليه وسلم في موطن فيعتبره بعض الصحابة الذي يسمع يعتبره رأس آية، أحيانا لا يقف فيختلفون بسبب ذلك وبأسباب أخرى في علم خاص اسمه علم عد الآية. المهم أننا في العد الكوفي الذي نقرأ به في المصحف المطبوع بين أيدينا، مصحف الملك فهد وغيره من المصاحف التي على رواية حفص، سورة الأنفال 75 آية. إذن من المئين أم من المثاني؟ من المثاني. وسورة التوبة 129 آية، إذن هي من المئين، فهما من قسمين مختلفين. الأنفال من المثاني مكان الإنجيل، والتوبة من المئين مكان الزبور. وهذا كله شرف لهذه الأمة أنه أعطيت ما أعطيه السابقون مع فضل وهو المفصل. هاتان السورتان نزلتا في المدينة، وهذا تشابه بينهما، لكن هناك فرق كبير، كما قلت هناك تشابه وهناك فروق، هناك فرق كبير بينهما، لأن سورة الأنفال نزلت بعد غزوة بدر يعني في السنة الثانية للهجرة، وسورة التوبة نزلت متأخرة جدا، وفي صحيح البخاري أنها آخر سورة نزلت، آخر سورة نزلت سورة التوبة. ولذلك أحكام القتال اختلفت واختلف عرضها بين الأنفال وبين التوبة، ولا ينبغي أن تعتبر آية في الأنفال ناسخة لآية من التوبة لأنها بعدها، لا يمكن أن تنسخها. فسورة التوبة فيها أحكام القتال تختلف عن أحكام سورة الأنفال، وهذا لا يتنبه له الكثيرون. وكثير من أحداث سورة التوبة مرتبط بغزوة تبوك وهي متأخرة جدا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، السنة اللي قبلها ما حج لأنه كان يطوف المشركون ويطوفون عراة، فأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه يحج بالناس، وأرسل معه مناديا يؤذن ألا يطوف بالبيت مشرك وإلى آخر ما في الحديث، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقرأ سورة التوبة على الناس، مما يدل على أنها أيضا في تلك الحقبة في فترة متأخرة. ولذلك كما قلت الكلام في السورتين يختلف، القتال أعم وذكرت فيه الجزية في سورة التوبة، وسورة الأنفال ليست بهذه المثابة. سورة الأنفال ما لها اسم ثاني، هذا اسمها المشهور، وإن كان ذكر بعضهم أنها تسمى سورة الجهاد، ذكر هذا الإمام الطبري في تاريخه، وذكر أنها كانت تقرأ في المعارك، يقرؤون سورة الأنفال استحثاثا للقلوب على التقرب إلى الله بالجهاد، هذا ذكره الإمام الطبري. أما كلمة الأنفال فمعناها الغنائم، هذا أقرب معنى لها، وإلا فإن هناك خلافا بين العلماء في التدقيق في الفرق بين الأنفال والغنائم. يسألونك عن الأنفال، هذا مطلع السورة، قل الأنفال لله والرسول، الأنفال الغنائم، على خلاف يسير في تفصيل المراد بمعنى الغنائم. أما سورة التوبة فأسماؤها كثيرة، وقد مر معنا أن سورة الفاتحة هي أكثر السور أسماء، لا أكثر من يعني أوصلها السيوطي إلى 24 أو 25 اسما، إلى 24 أو 25 اسما. سورة التوبة لها أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على خصوصيات في السورة. سورة التوبة نعرفها بهذا الاسم، ومن أسمائها المشهورة براءة لأنها تتبرأ من المشركين، والتوبة لأنها تدعو إلى التوبة والرجوع عن النفاق، لأنها ذكر فيها النفاق كثيرا، وذكرت فيها التوبة عموما مع المنافقين وغيرهم، وتسمى الفاضحة، فضحت أحوال المنافقين إلى غير ذلك من أسمائها. كما قلت السورتان تدوران حول الجهاد، لكن لما اختلف التاريخ والوقت الذي نزلت فيه كل سورة اختلف المقصود في الكلام عن القتال، لأن سورة الأنفال نزلت بعد غزوة بدر، وغزوة بدر غزوة نصر للمسلمين بعد ضعف، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فكانوا في حال الضعف وجاءهم النصر، فجاءتهم التعليمات والأوامر من الله سبحانه وتعالى، وجاءتهم التربية. وكان من أظهر ما يظهر في سورة الأنفال وهو عجيب، يعني أنت الآن عندك ولله المثل الأعلى، عندك طالب نجح في اختبار صعب، إيش تسوي له غالبا؟ تمدحه وتشجعه. لكن هذه السورة سارت بطريقة أخرى تماما، فكان الحديث فيها غالبا في كثير من آياتها في أن هذا النصر كان من الله سبحانه وتعالى، وأنكم لم تكونوا تملكون شيئا، وأن الذي ألف بين قلوبكم وجعلكم لحمة فنصركم هو الله سبحانه وتعالى، قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، لا قبلها قال إيش؟ قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال قبلها في أول السورة مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبا الصحابة فلم تقتلوهم، من الذي قتل في المعركة؟ العين إيش تقول؟ الصحابة. يقول الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت، وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم الحصباء في وجوه المشركين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إلى غير ذلك مما ذكر في السورة، حتى أن الله ذكر في السورة أنه صرف أبصار المؤمنين والكافرين فرأوا الأشياء على غير حقيقتها، نصرا للمؤمنين وخذلانا للكافرين. قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. الكفار كانوا كثيرين، كانوا ألفا وكان المؤمنون 310، فالفرق كبير 3 أضعاف. يقول الله وإذ يريكموهم يعني ترون الكفار إذ التقيتم في أعينكم قليلا، إذن عينهم ما شافت الشيء على حقيقته، رأته على غير حقيقته بما يخدم مصلحة المسلمين، لأنهم لو رأوا هذه الأضعاف المضاعفة لخافوا. قال ويقللكم في أعينهم، شوف يعني كيف مدد الله للمؤمنين بأن يتحكم في الأبصار، ويقللكم يعني المؤمنون صاروا قلة في أعين الكفار، هم أصلا قلة فقللهم أكثر حتى لا يكترثوا بهم أصلا. ولذلك جاء عن أبي جهل أنه قال قبل المعركة بليلة إنما محمد وأصحابه أكلة جزور، يعني ذبيحة حناكلها، إنما محمد وأصحابه أكلة جزور ولو التقينا. فالتقوا فمكن الله المؤمنين من رقاب الكافرين. فالقصد أن السورة دارت حول أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن النصر، وجاء في السورة وما النصر إلا من عند الله، حتى لا يكون في قلوب المؤمنين أن هذا النصر كان بقدرتهم، لأنه إن حصل هذا جاءهم الخذلان، لأن الذي يعتمد على نفسه يهلك، والذي يعتمد على الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فجاءت هذه السورة تربي الصحابة على هذا الأمر، وجاءت فيها أوامر كثيرة تعين على القتال. واللافت فيها أن معظم هذه الأوامر لا تلتفت إليها جيوش العالم عندما تتقاتل، يعني الجيش إذا أراد أن يتقاتل يقولوا له جهز سلاحك، صحصح، امسك المكان الفلاني، ادخل من الجبهة الفلانية، لكن الله سبحانه وتعالى يأتينا بأوامر بعيدة عن كل هذا. يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ويقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وسط آيات القتال. ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا قالوا نصرا على الكفار، مثل يوم الفرقان اللي هو يوم غزوة بدر. إن تتقوا الله، تقوى الله هل هي محسوبة في حسابات الجيوش البشرية التي لا تأخذ الوحي من لا تأخذ الوحي من الله سبحانه وتعالى ولا تأخذ دين الله؟ لا، هذا أمر ليس في الحسبان. قد يسكرون أعوذ بالله قبل المعركة، يقول خلينا يعني إيش ننبسط الليلة، هذا واقع. أما الله يأتينا بالأوامر التي يحتاجها الجيش المسلم. ولذلك بدأت السورة بالصفات للمؤمنين، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، وهؤلاء هم الذين ينصرهم الله سبحانه وتعالى. والسورة دارت حول الحث على القتال مع مثل هذه الوصايا، وطبعا جاء فيها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الأسباب المادية مطلوبة، لكن التركيز كان أكثر على الإيمان والتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى. جاء الحث على القتال، وجاء ما يغيظ المؤمنين ويزيد من بغضهم للكافرين، يعني جاءت الصفات التي في الكفار التي تدعو إلى قتالهم، لأنك لا تقاتلهم لأنهم أخذوا أرضك، إنما تقاتلهم لأنهم عصوا ربك وأشركوا به سبحانه وتعالى. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، طبعا في سورة التوبة تأتينا، لكن جاءت كثير من آيات تبين أن القتال للكفار لأنهم كفار، هذه علة لقتالهم، وهم يستحقون لهذا أن يقاتلوا لأنهم يعصون الله في أرضه وتحت سمائه سبحانه وتعالى. أما القسم الأخير في السورة آخر صفحة، فقد جاءت فيها تقسيمات ربانية للبشر، لأنه بعد غزوة بدر كان الناس أصنافا، عندنا المهاجرون تركوا ديارهم لأجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعندنا الأنصار، طبعا المهاجرون مؤمنون والأنصار أيضا مؤمنون، استقبلوا المؤمنين في المدينة وصارت هناك دولة تستطيع أن تقاتل الكفار، وقبل ذلك لم يكن هناك قتال. طائفة ثالثة من المؤمنين لم تهاجر من مكة، وبعضهم شارك في بدر، وربما قتل بعضهم في بدر خطأ، ما يعرف أنه هذا من المؤمنين لكنه موجود، ويذكر هذا أيضا عن العباس، أسر في بدر وكان يخفي إيمانه على ما في بعض الروايات. فهذه طائفة ثالثة مؤمنة لكنها لم تهاجر، فلها حق لكنه ليس كحق من هاجر ونصر. والطائفة الرابعة هي طائفة الكفار، ذكرت هذه الأقسام في آخر السورة، وبقي الحديث عن موضوع سورة التوبة، لأن هناك أمور مشتركة مرت معنا بين السورتين. سورة التوبة تتكلم عن الجهاد، لكن بعد تقوية الدولة الإسلامية وبعد الفتح وبعد النصر، فجاء فيها قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب لم يذكروا في سورة التوبة، سورة الأنفال كان التركيز أكثر على المشركين وقتال المشركين، لكن هنا أهل الكتاب نحن نعرف أنهم اليهود والنصارى، وأكثرهم خارج الجزيرة العربية، وليسوا العدو الأول مثل أهل مكة، أعني مشركيهم، العدو الأول انتهى، لكن الآن القتال أعم، ليس للمشركين وإنما لأهل الكتاب. قال من الذين أوتوا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا الشاهد على أن القتال ليس لأنهم قاتلون. جاءت سورة أخرى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا حكم سابق، لكن هنا الحكم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا علتهم وهي علة خطيرة، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، لاحظ من الذين أوتوا الكتاب ما هم المشركين، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم بين الله بعض صفاتهم التي تدعو المؤمن لبغضهم، قال وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى آخر ما ذكر عنهم. هذه السورة سورة التوبة ترسي قواعد الدولة الإسلامية، وقد استقرت خلافا لسورة الأنفال. فبدأت السورة وهي مقسومة إلى ثلاثة أقسام، جاء القسم الأول يأمر بالبراءة من المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وجاء فيها تحريم الولاء لهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لاحظ، هذه سورة التوبة، هذه ليست سورة الأنفال. فالسورة تختلف، فيها مفاصلة شديدة، وفيها بيع النفس لله، ولذلك جاء في آخرها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي القسم الثاني من السورة بعد التبرؤ من المشركين والأمر بقتالهم جاء القسم الثاني بقوله تعالى، مبتدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فأمر بالنفير العام، وطال الكلام هنا عن المنافقين الذين يتهربون من هذا النفير والذين يرجفون بين صفوف المؤمنين، ويبين حال المؤمنين الكمل أيضا. وجاء في آخر هذا القسم أن هذا النفير العام لا يقتضي أن ينفر كل أحد، لأنه لو كل الناس نفروا يحصل أيضا اختلال في الصف. قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فمثلا لو حصل القتال للمسلمين في أي بلد أو مكان لا ينبغي أن ينفر كل المسلمين، لأن هذا يكشف المسلمين في ثغر آخر وفي مكان آخر، وإنما كل مسلم في المكان الذي يكون فيه أو الذي يستطيع أن يصل إليه يخدم دين الله بما يستطيع في ذلك المكان الذي هو فيه. وفي آخر السورة جاءت آيات عظيمة مناسبة للسورة، لأن هذه السورة آياتها، أعني سورة التوبة، فيها آيات صعبة على النفس، وهي بيع النفس لله سبحانه وتعالى، وفيها القتال مع الكفار. فجاءت آخر السورة تذكر بحقيقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأوامر لا تتعارض مع هذه الحقيقة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني الشيء الذي يشق على المؤمنين يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع كل هذه الصفات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قاتل وأمر بالقتال، مما يدل على أن القتال في عاقبته رحمة بالمؤمنين، لأن المؤمنين إذا كفوا عن القتال تسلط عليهم الأعداء كما هو معلوم، وذبحوهم ذبح النعاج. ولذلك كان لابد من إقامة هذه الشعيرة، وهي جزء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على المؤمنين، وهو بهم صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. قال: فإن تولوا، إذا رفض الناس فماذا تصنع؟ قال: فقل حسبي الله لا إله إلا هو. حسبي الله يعني يكفيني الله سبحانه وتعالى. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب. تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.